اعظم کا کیا کریں. استمعوك فتقول هل أظنكم على من يكون. فرجعناك إلى أمك كي تقر تعالى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل وأنزل القادر على كل شيء شريكك وعظمتك يا كريم. هو الرعو أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اذكر الله منها خلقناكم